أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا كذلك قال ربك هو عليك Yeah. وعلى الهين وعلى نجعله فحملت رفا سبذت فيه مكانا قصيا كيف نكرم وَبَحَانَ اللَّهِ صدق الله العظيم.